اما صلاح وابا الله يا بلاد الله يا بلاد الله. بشوفه بسيب الدنيا وبجري في حضنه وبترمي، ما هو مثلي الاعلى يا ناس في الحب وسيدي كمان ومعلمي، اهو ده اللي بنظره عينه وضحكه قلبه بريء وجهنامي، وعشان اوصل له عايز له بتاع 30 سلم فوق سلمي. اول ما بشوفه بسيب الدنيا وبجري في حضنه وبترمي، ما هو مثلي الاعلى يا ناس في الحب وسيدي كمان ومعلمي، نظرت عينه وضحكت قلبه بريء وجهنامي، وعشان اوصل له عايز له بتاع 30 سلم فوق سلمي. Sogno di diventare come Mamo Salah. Je suis sénégalais, j'aimerais devenir comme Mohamed Salah. Io sono filippino e da grande voglio diventare come Mohamed Salah. Io sono egiziano e il mio sogno è diventare come Mohamed Salah. Ana mosri wa halma kun za Mohamed Salah. Sono egiziano e sogno di diventare come Mohamed Salah. Ana mosri nafsi abqa za Mohamed Salah. I'm Egyptian, I want to be like Mohamed Salah. Ana mosri nafsi abqa za Mohamed Salah.